قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد نبوية. نتذاكر فيها قاعدة من القواعد المحكمة والتي دل عليها قوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذه القاعدة العظيمة من القواعد التي جمعت الخير فأوعت، فسبحان من ألهم نبيه جوامع الكلم. وها هنا السؤال: ما البر؟ والجواب أن البر أصله هو التوسع في فعل الخير، يقال بر العبد ربه أي توسع في طاعته. فالبر من الله عز وجل هو الثواب، والبر من العبد هو الطاعة. وقد يستعمل البر في الصدق وحسن الخلق لأنهما من الخير المتوسع فيه. والذي يلفت النظر أيها الإخوة في هذه القاعدة العظيمة: كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك البر الواسع الأطراف، كيف جمعه في حسن الخلق؟ والذي يظهر لأول وهلة أن حسن الخلق إنما هو شعبة من شعب البر الكثيرة، ولكن عند التأمل يرى الإنسان أن حسن الخلق يعم أمرين اثنين يجمعان الدين كله. الأول حسن الخلق مع الله عز وجل، ولا يتحقق هذا معه عز وجل إلا بتحقيق أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان. وأما الأمر الثاني فهو حسن الخلق مع الخلق، ويدخل في هذا كل مخلوقات الله عز وجل من الحيوان والجماد فضلا عن الجن والإنسان. وبهذا أيها الإخوة ندرك سرا من الأسرار التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع البر الواسع في هذه الجملة المختصرة حسن الخلق. وأيضا لأن الخلق إنما سمي خلقا لأنه يصير كالخلقة في صاحبه. وبهذا أيها الأفاضل يزول عن الإنسان ما قد يقع من إشكال في تنوع عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تفسير حسن الخلق. فمثلا نقرأ أن علي رضي الله تعالى عنه فسر حسن الخلق فقال: حسن الخلق في ثلاث خصال: اجتناب المحارم وطلب الحلال والتوسعة على العيال. ويقول الحسن البصري رحمه الله: حسن الخلق الكرم والبذلة والاحتمال. وقال مرة: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. ويسأل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فيقول: لا تغضب ولا تحتد. وقال مرة: حسن الخلق أن تحتمل ما يكون من الناس. ويقول صاحبه إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا عن حسن الخلق: هو بسط الوجه وأن لا تغضب. ويقول ابن المبارك رحمه الله: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ويقول ابن رجب رحمه الله: إن حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة والتأدب بآداب الله التي أدب بها عباده في كتابه، كما قال الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. أقول أيها الأفاضل، إذا تبين ما سبق من سعة مدلول حسن الخلق فإنه بهذا ينكشف ما قد يقع من إجمال أو تحديد بالأمثلة تؤثر عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في بيان معنى حسن الخلق. أيها الإخوة الكرام، إن حسن الخلق إذا كان مطلوبا من جميع المسلمين فهو من الدعاة إلى الله تعالى والعلماء مطلوب بشكل أكثر إلحاحا، فهم أصحاب رسالة ودعاة هدى، والفطر مجبولة على التأثر بالفعل أكثر من القول. ولهذا كان من حكمة الله تعالى أن يكون النبي من قومه، وأن يبعث بعد عدة عقود من الزمان ليظهر للناس خلقه قبل أن يكون نبيا. فإذا تبين للناس حسن خلقه قبل النبوة فما ظنكم بها بعد النبوة؟ ألم يكن الصدق والأمانة اللتان عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة من أعظم الدواعي لقبول دعوته عند عقلاء قريش. بل إن هرقل لما سأل أبا سفيان حين كان مشركا تلك الأسئلة المشهورة، ومنها هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، ذكر له أبو سفيان أنه لم يكن كذلك، يعني لم يكن يكذب. فقال هرقل مباشرة جواب الإنسان العاقل، لكن لم ينفعه عقله فيهتدي، قال أعرف أنه لم يكن ليدر الكذب على الناس ويكذب على الله. سبحان الله، ما أحكمه من جواب. ولهذا فإن الداعية والعالم حينما ينزل إلى الميدان ينبغي أن يتذكر أنه لا يمثل نفسه في الحقيقة، وإنما يمثل العلم والدعوة التي يحملها والرسالة التي يتبناها، فليتق الله في ذلك، وليجاهد نفسه على ما قد يوجد فيه من بعض الأخلاق ككزازة أو خلق غير حسن أو سرعة غضب أو شيء من التعالي الذي قد يوجد في بعض النفوس أو غيرها من الأخلاق التي تنفر عنها الفطر السوية. وينبغي على الداعي والمحتسب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يعلم أن الغيرة لله عز وجل، أو أن كون ما يدعو إليه حقا لا يسوغ له ذلك الفظاظة ولا القسوة. فلقد قال الله عز وجل لخير نبي معه خير أصحاب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والسؤال من الناس بعدهم؟ وإذا تأملت أيها المستمع المبارك في حياة نبيك صلى الله عليه وسلم وجدتها كلها تجسيدا عمليا لحسن الخلق في جميع أحواله، حربا وسلما، فرحا وحزنا، غنا وفقرا. وأحد الأسرار في هذا الأمر أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ربط كمال الإيمان بحسن الخلق، فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وما ذاك إلا لأن تقوى الله عز وجل يصلح بها ما بين العبد وبين ربه، وأما حسن الخلق فإن العبد يصلح فيه ما بينه وبين خلقه، فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو إلى محبته. أيها الأفاضل، أما ما يقطفه صاحب الخلق الحسن مع الله ومع الناس من ثمرات فلا تسل عنها، بل حدث عنها ولا حرج. فلقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا كما سبق آنفا. ومن المعلوم أن أحب خلقه إليه المؤمنون، فإذا كان أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا كان أعظمهم محبة له أحسنهم خلقا. والخلق هو الدين كله، كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. يقول ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أي على دين عظيم، وبذلك فسره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة. أيها المؤمن الموفق، إن بحسن الخلق يدرك المؤمن درجة الصائم القائم، وصاحبه أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا، كما أن حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في الميزان. فماذا تريد أكثر من هذه الثمار يا صاحب الخلق الحسن؟ أيها الأحبة، رؤي بعض السلف في المنام فسئل عن بعض إخوانه الصالحين فقال وأين ذلك؟ لقد رفع في الجنة بحسن خلقه. يقول الإمام الماوردي رحمه الله إذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه وقل معادوه، فتسهلت عليه الأمور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب. صدق رحمه الله، والواقع شاهد بهذا. أيها الإخوة، وقد يسأل سائل فيقول كيف لي أن أكون حسن الخلق؟ فيقال إن حسن الخلق تارة يحصل بكمال الفطرة منحة من الله عز وجل بحيث لا يجد الإنسان فيه صعوبة، ولذلك ترى من الصبيان من يخلق صادقا سخيا حليما كريما، وتارة يحصل بالاكتساب، وهذا بترويض النفس على هذه الأخلاق وحملها على الأعمال الجالبة للخلق المطلوب. فمن أراد تحصيل خلق الجود فليتكلف فعل الجود من البذل ليصير ذلك طبعا له، إلا أنه لا ينبغي أن يطلب تأثير ذلك في يومين أو ثلاثة أو نحوها من المدد القصيرة، وإنما يؤثر التخلق مع الدوام، كما لا يطلب في النمو علو القامة في يومين أو ثلاثة فإن للدوام تأثيرا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، وتتمة هذه القاعدة البر حسن الخلق تتمتها قوله عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وسبحان الله، ما أشد توافق الوحيين قرآنا وسنة، فأنت حين تقرأ هذه الجملة تشعر وكأنها تفسير عملي وتطبيقي لقوله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وما أشد حاجتنا إلى التأمل في هذه الجملة النبوية التي تعطي الإنسان دليلا لا يطلع عليه غيره من الناس، وهي متوجهة بلا ريب فيما لا نص فيه واضح. أما ما فيه نص بين فلا خيار للعبد في الالتزام به، وإنما تتنزل هذه الوصية النبوية على حال ترد فيها بعض المسائل الشرعية على العبد، ويبحث فيها إن كان من أهل البحث أو يسمع من أهل العلم فيجد فيها خلافا، ثم لا تطمئن نفسه لقول من تلك الأقوال بينما تنشرح نفسه للقول الآخر. فهنا يقال له: خذ ما أرشدك إليه نبيك صلى الله عليه وسلم. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، يتنزل على هذه الحال. فانظر هل في صدرك حرج من ذلك، أو أنك حين تفعله تكره أن يطلع الناس عليه. إذن فدعه واسترح، فإن دينك غال وعزيز، واعلم أن عذاب الوجدان أو وخز الضمير وتأنيبه هو الذكرى التي تعض القلب ولا تفارقه ليل نهار. وأختم حديثي في هذه القاعدة النبوية: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أن أنبه إلى أن من أهل الفسق والفجور والعياذ بالله من أصبحت الآثام لا تحيق بنفوسهم ولا يكرهون أن يطلع عليها الناس، بل بعضهم العياذ بالله يتبجح بفسقه وفجوره ويخبر بما يصنع من ذلك. فالتوجيه النبوي في هذه القاعدة لا يتوجه إلى مثل هؤلاء، ولكن الكلام إنما هو مع الرجل المستقيم والإنسان التقي، فإنه إذا هم بسيئة حاك ذلك في نفسه وكره أن يطلع الناس على ذلك. وهذا الميزان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكون مع أهل الخير والصلاح. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اللهم تقواك وخشيتك في الغيب والشهادة. وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.